في النهار او بالليل كانت زيارة. بالنسبة للحديث اللي مر آنفا بالطاعون في حديث انه النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة، في حديث انه استعاذ من الطاعون، حديث اللهم اجعل فناء امتي في قتلا في سبيلك في الطاعون. كل حديث التي اشرت اليها انا ذاكرها الا حديثك انه استعاذ من الطاعون. وين هذا الحديث؟ الجامع حديث ثلاثة. كيف يعني؟ تحفظ لفظه؟ ما احفظ اللفظ، مفاد الحديث اللي انا ما اذكر الان. يلا. يقول الاخ نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل قلب رجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح، فهل هذه العملية جائزة بإذنه وبغير إذنه؟ نقل القلب يعني تشويه جثة الميت، استخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة إلى قلب جديد. هذا الجواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريح. في تاريخ هو ما بياخذوا قلب الواحد ميت، كمان بياخذوا قلب انسان ميت ميت يعني على اجهزه، يعني اجهزه معنا بتشير انه سيموت. موت الدماغ بيسموه موت الدماغ وموت القلب قبل ما بيموت، يعني ما بيصرف بدفنه لكن بياخذوا قلبه قبل ان يموت. هذا انكى وامر يعني قتل. نعم فقط حتى لو اوصى بذلك ألا يدخل في باب وتعاون على البر والتقوى؟ لا لا ما بيدخل. كيف يدخل واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا؟ هذا من عند حيثية ما يضر، لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاة والتقوى كما جاء في الأحاديث والبعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب. الشاهد أنه لا يجوز. وإذا فعل إذا إيش؟ وإذا فعل يعني إذا تمت هذه العملية ونقل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ظالم مضل والعياذ بالله. نعم. كيف يكون هو؟ ما يختلف شيء من حياة من وضعية المريض المنقول إليه القلب، سواء كان يعني قلب كافر الى مؤمن او العكس. ما هذا الذي قلت عنه انفا ما قلت؟ هل هذا خاص في القلب ام لو اوصى ببصره او اوصى كله كله عام؟ ايوه بعض قضيه استاذ انه في بعض الناس ينقل الكليه وهو ما زال حي يتبرع بشقيقه او لا. نفسه اخي نفس الكلام، ما يموت اذا نجاه قد يموت. هذه قضية مش مضمونة، وربنا خلق كليتين بدل كل واحدة، ما خلق ذلك عبثا وإنما قل ما يقال احتياطا. ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كل واحدة. نعم تفضل. يقول أخ يعني يقول قرأت في تفسير ابن جرير الطبري الحديث معناه إن الله ينفع بالرجل الصالح ما منهم ولده وولد ولده ما دام فيهم، هل هذا حديث صحيح؟ ما أعرفه. يقول أيضا له يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مصروعا فقرأ في أذنه اليمنى 7 مرات قوات المؤمنين فأفاق الرجل المفروع، فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصرع؟ طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح، لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم. نعم. التي مضت شيخنا شبهتين أو دليلين نسميهم. نعم. الدليل الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الشيء الثاني فعل أبو وهدي وهدي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع؟ بما يشرع. طيب إذا هذا ما في دليل حتى تثبت أنه ما سبق يشرع. فإذا أثبتت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث. طيب. طيب ولا ميت؟ طيب. طيب. طيب. إذا هذا الدليل الأول سقط. العلم يعني أنهم يبنون يعني جواز التبرع على هذا الحديث. وأنا برد عليه فيه أنا. طيب شيء آخر أستاذنا. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون هذا إيثار آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه. تمام الإيمان. ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإيثار؟ أن يؤثر الإنسان كلوة لكلوة آخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار يعني كما فعل أبو طلحة؟ لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه، وهل بعد رسول نبي؟ لا. هل لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، منقول هالصورة هاي بتجوز قياسة على هذيك الصورة. مع ذلك شو نوع هالقياس هذا كما يقول بعض الفقهاء يعني الظرف الأذبة؟ هذا القياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق يعني. شو هذا القياس؟ ثم لا سيما أنك أنت تعرف جيدا أنه هذه الأمثلة اللي يبحث فيها ليست من باب الإيثار أبدا. لا، صارت مني صارت بيها وشيرة وإلى آخره. الإيثار أستاذنا أنا أعطيتك جواب بس عم أقول لك ولا سيما. نعم. هل نقيس على ذلك على ما سبق في تلك المسألة ونقل الأعضاء، هل نقيس على نقل الدم كذلك من المريض لآخر؟ لا، لأنه نقل الدم يعني يعوض بشيء من الطعام. نعم، يتجدد ويعوض يعني. طب إذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي منقول؟ الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله أنت الآن. طبيب نفسه ما بيضمن أن يقول بيأثر ولا ما بيأثر. نحن تعلمنا أنه ثلث الكلية، ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي لحياة الإنسان، يعني لحياة الإنسان. طيب. أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام، أنا بلغت هالسن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص أنه كلتي هذه اليمنى معطلة إلا بالبرهة الأخيرة. فلو أنا كنت لا سمح الله أحد أولئك الذين تورطوا فتبرعوا بالكلوة اليسرى، ترى هذه شو كان صار فينا؟ كنا حفرنا قبرنا بإيدنا. فما بيستطيع الطبيب أخي، الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقول لك الكلوتين سليمتين، لكنه ما بيضمن أنه بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلو الباقي إذا تبرع به من أخرى. لا شك، وهذه نفسها اللي تبرع بها المرض، هي قد يظهر فيها مرض. معلوش، نعم، نحكي عن الإنسان اللي بده يتبرع، أما المتبرع لا، هو ذبح ثاني.

بعدين زادت المشاكل ما بينهم فقال لها انت محرمة علي كأمي. في نفس الجلسة. في نفس الجلسة. طيب. وما سبق ان وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة؟ ايوه في الجلسة ما في طلاق. نعم. جميل. طلق وصل. كانت حامل لحد. كانت حامل في الشهر التاسع. لا الحمل مش عندنا في الموضوع. الان نحن نفترض شيئين. اقول هذا الطلاق اما ان يكون واقعا او ان لا يكون واقعا. فاذا كان واقعا فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار. اما ان كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار لانه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق. فهذا الجواب اسمه معلق بشرط، اي ان هذا الظهار قد يقع اذا لم يقع الطلاق لكن لا يقع اذا وقع الطلاق. فهنا قد يأتي السؤال الاخير وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع؟ وقع وكان نيته يطلقها يعني لما صار غضب ما بينهم. كيف؟ صار غضب ما بينهم مشاكل. نعم. فاضطر ان هو يطلقها. بعدين زادت اساءة اليه فقال لها كمان حرم علي مثل امي يعني. انا بقول بقى لانه انا ما ادري كيف الحادثة. هي الحادثة هي بالنص. فان كان الطلاق وقع فذاك لا يقع. بارك الله فيك. يقول ايضا اذا اذا نسي الانسان وهو يجامع زوجته ان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهل جامعها شيطان الناس؟ الله اعلم. اذا كان رجل من عادته ان يذكر الله عز وجل في جلسته هذه ففي ظني ان الله عز وجل يحفظه لأن الأمر ينظر إليه من زاوية الغالبة على الإنسان. أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه. نعم. التسمية شيخ يعني عند دخول الغرفة مثلا أو في حال مثلا وضع معين في حالة استعداد. نعم. يقول هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الطلاق وما الدليل على ذلك؟ ما في حكم خاص في المسألة. القضية تعود من القاضي الشرعي فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا. فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.